Ya عيني آه يا عيني يا عيني يا عين الصبر يا عين عليه يشوف الدمع في عينينا يواسينا يشوف الجرح في ايدينا يداوينا يشوف الدمع في عينينا يواسينا يشوف الجرح في ايدينا يداوينا ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا في خطوتنا في سكتنا ويسمع علينا شكوتنا وعمر في يوم قال لأ ولا مرة سألنا ليه وعمر في يوم قال لأ ولا مرة سألنا ليه يا عيني آه يا عيني يا عيني يا عين الصبر يا عين عليه إيه عين عليه يا ليل الصبر يا مسهر دموع العين أنا ملاح وده مني سوى شطين يا ليل الصبر يا مسهر دموع العين أنا ملاح وده مني سوى شطين مصير الصبر هيوصل مراكبنا ونتقابل أنا وإنت بحبايبنا يا ليل الصبر يا سهر دموع العين العين العين العين العين أنا ملاح وته مني سوى شطين مصير الصبر هيوصل مراكبنا ونتقابل أنا وأنت بحبايبنا وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة وخدانا وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة وخدانا بقالي كتير على دا الحال نغم حاير مع الموال أنا عارف لمين أشكي ولا عارف لمين احكي لا انا عارف لمين ولا عارف لمين احكي اه يا عيني اه يا عيني يا عين يا عين الصبر يا عين عليه ايه يا عين عليه.